السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب عليه، يعني على المصلي أثناء سجوده مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين. لا يجب على المصلي، مصلي مأمور بأن يسجد على سبعة أعظم، لكن لا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين. إنه سجد على ما يحول بينه وبين الأرض جاز، ودليل ذلك الصلاة في الخفاف مشروعة، مأمور بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود، وهي مما يحول بين القدمين وبين الأرض، والركبتان أيضاً مستورة بالستر الواجب لأنهما من العورة في الصلاة على قول، ولو لم تكونا من العورة فإن سترهما مما لا يتم الواجب إلا به. لو لم تستر الركبتان لانكشف الفخذ وهو عورة. غطي فخذك فإن الفخذ عورة، في حديث جرهد في البخاري، وإن لم يكن على شرطه لكنه صحيح، وهو كما قال البخاري أحوط. وإن كان حديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادا، في حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، والظرف الذي وجد فيه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه مو بظرف صلاة، ظرف ركوب، والراكب لا بد أن ينكشف منه شيء. على كل حال، لا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها، أي من السبعة، إلا الجبهة على إحدى الروايتين. السجود على حائل إما أن يكون ملاصقا متصلا بالمصلي أو يكون منفصلا عنه، فإن كان منفصلا عنه كالفرش فهذا لا إشكال فيه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير، وصلى على الخمرة التي تتسع للوجه واليدين، وهذا أمر ظاهر. إلا الجبهة على إحدى الروايتين، يعني لا بد من كشفها. وعرفنا ما في القدمين من سترهما بالخفاف، وما في الركبتين من سترهما بالثياب، واليدان الأصل أنها مكشوفة إلا في وقت برد أو حر شديد، وجاء ما يدل على ذلك على السجود على شيء، وأيديهم في جل الثياب يعني مستورة لما فيه من البرد، فمثل هذا لا إشكال فيه. التلثم يعني ما هو ستر الوجه كامل، تلثم يكره عند أهل العلم، وفي حكمه الكمامات، يطلقون الكراهة في التلثم والكمامات، يطلقون فيها الكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، وما مر من ظرف الوباء الذي حل بنا وألزم الناس بالكمامات لا أثر له على صلواتهم. النظارات إذا سجدوا عليه نظارة ما الحكم؟ ها؟ شو؟ شو؟ لكن جزء من الوجه، ويطلقون الوجه، وقد يكون حجمها كبير أو غليظ ترتفع الجبهة، وقد ارتفع الأنف لا سيما إذا كان صغيرا، فمثل هذا يتقى بقدر الإمكان، وإن كان هناك ضرورة لها، مع أنه في حال السجود ما أظن فيه ضرورة. من الطرائف أنه وجد شخص ينام بالنظارات، فسئل تدري شو الجواب؟ ها؟ إيه حتى يرى الرؤى صافية. هذا من باب الدعابة، لا حقيقة له. المقصود أن الأعضاء السبعة المذكورة كما قلنا في تفصيلها، ما له قرار ما ليس له قرار، الصلاة على الأرجوحة مثلا كذا، هذا التبعي شو؟ أسفنج. ها؟ على الأسفنج وعلى الأسفنج وعلى السرير. حكم الصلاة على السرير، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، نعم، فمجرد الارتفاع ما فيه إشكال. الذي لا يعد الإمام منفصلا عن المأمومين، يعني درجة درجتين من المنبر ثلاث، ما في إشكال، ودليله ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الأرجوحة غير ثابتة، ها؟ غير مستقرة. نعم، فما الحكم؟ ها؟ لا لا ما تحرك، رايحة وجاية تذهب على القبلة. ها؟ يعني الحاجة إلى الأرجوحة مثل الحاجة إلى الباخرة. عند الشيخ الأرجوحة نصوا عليها. ها؟ الله كأن المتجه هو المعنى. جيت لومتني بدائها وانسلت. يلتفت على اللي وراه شو؟ من اللي يسأل؟ أنت؟ أجل البراءة الأصلية. تفضل يا أخي. مقدار سمكه يعني بحيث لو وطئ عليها ما تصل رجله الى الارض، يعني ما يستند الى الارض، يستمر يهز. يعني اذا ضغط على الاسفنج وصل الى القرار، يعني يحس انه على الارض، ما فيها اشكال. ها؟ وشو؟ إذا شفته يتمرجح تقول يصلي خلاص. بعضهم يقول ضابط العبث المبطل للصلاة بحيث إذا رؤي قيل لا يصلي. شو يقول؟ وسط الماء ليت غيرك يقول هذا بعد طلب علم 40 سنة تجي مع السؤال. احذر في على احدى الروايتين والثانية شو يقول يا عبد الملك؟ ها؟ يجب عليه مباشرة المصلى بالجبهة، ذكرها أبو الخطاب وروى الأثرم قال سألت أبا عبد الله عن السجود على كون الإمامة فقال لا تسجد على كونها ولكن تحشر الإمامة، وهو مذهب الشافعي. لما روى خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني ما قبل شكواهم، دل على المنع، لكن كانوا يسجدون في أيدي على أيديهم جل الثياب من الحر، فالحاجة والضرورة تقدر بقدرها، وما يمنع الخشوع يكره، أقل أحواله الكراهة. وين؟ الأصح الجواز. جواز مثل غيره. نقل في الكراهة روايتين. إيه. ويجافي عضديه عن جنبيه، بمعنى أنه لا يلصق العضد بالجنب، بل التجافي في الصلاة للرجال أفضل. ها؟ هذا متصل، المتصل يكره عند أهل العلم إلا لحاجة. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لا يلصق البطن بالفخذين، وقد يحتاج إلى أن يسند بطنه على شيء أو يديه لطول السجود، وحينئذ يأتي حديث استعينوا بالركب، البطن لا يلصقه، لكن المرافق يضعه على الركب يستعين بها على طول السجود أو على مرض أو على عجز أو ما أشبه ذلك، وبطنه عن فخذيه ويضع يديه حذو منكبيه في حال السجود، يضع يديه حذو منكبيه كما يفعل في الرفع مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع، فعلى ما جاء في الأحاديث السابقة في حال رفع اليدين حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى آخر ما قيل في ذلك يقال هنا في حال السجود. ويفرق بين ركبتيه، بمعنى أنه لا ينضم بل يتجافى، يفرق بين ركبتيه لا يضم إحداهما إلى الأخرى، ويقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا كما يقولون من الكمال، وإلا فالمجزي واحدة. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني حال كونه مكبرا كما تقدم في الأركان السابقة أن القول يقرن بالفعل، يكون حال الانتقال، ولذلك يسمى تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال. ويجلس مفترشا، يكبر ثم يركع، وقد يركع بعض المأمومين قبله فيعرض صلاتهم للبطلان. بعضهم يرفع أو يركع ثم يكبر من أجل ألا يسبقه المأموم، حينئذ هذا أهون، لكن لا هذا ولا هذا، يكون التكبير مقارن للفعل كما تقدم. هو الأذكار عموما يعني لا حد له، ولذلك بعض الأئمة يكبر عشرا، وما هو بيكبر، يسبح عشرا، وبعضهم يسبح واحدة، لكن على الإمام أن ينظر في حال من خلفه لا يشق عليهم ولا يحرمهم أيضا من زيادة الذكر. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، الافتراش يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش، وهو السنة بين السجدتين وفي التشهد الأول. والتشهد اللي ما في في الصلاة منه إلا تشهد واحد مثل الصبح، وأما ما في الصلاة منه تشهدان فالأول افتراش والثاني تورك على ما سيأتي. ها؟ يسوي مثلك كذا، هذا الافتراش، لا ينصب الرجل، وين الرجل؟ رجلك وين هي؟ وين رجلك يا حبشي؟ يبي ينصب رجله، الله يهديك يا برضوان. اجلس على اليمنى، افرش اليمنى هكذا، ايه؟ لا رجع ثانية. ها؟ ويصلي كذا. أنت تصلي تسوي كذا؟ وش تسوي أنت تصلي؟ والثاني وين هي؟ شو شو شو مفترش ولا لا؟ وروه. ها؟ سؤال إنسان كلاه الحين ما تعرف الافتراش. ترى قبل أبو فهد في طلب العلم اللي قدامك. ها؟ في طلب العلم. ورتعت الافتراش. أنا ما أشوفك. أنت ما. ما هم كذا لا. أنا ما أشوفك من المعصر. إيه لا ترى سيدة تجيبنا هناك بعد الصلاة. واحد يوري. ناظر عيه ناظر شو يقول يا رب يا رب جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن غسل الحيض فقال لها خذي فرصة ممسكة فاغتسلي بها قالت كيف أغتسل قال اغتسلي بها قال كيف أغتسل قالت كيف قال اغتسلي فاجتذبتها عائشة وورتها لأنه وش توري مواطن يعني ما تشاف وين بتودي قطعة المسك هذه تتبعي بها أثر الدم لكن اللي ما هو بعارف إلا هذا حتى خلاص ما يحتاج يعلم ها؟ أنا ما أقدر أفترش لا أستطيع الافتراش خلاص يا ابو بدر الملك راح ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى رجل يفرشها اليسرى يفرشها هكذا ويجلس عليها واليمنى ينصب القدم ما هو الرجل كاملة لا القدم فقط وعساك تفهم الظاهر انه فهم ان شاء الله ها اقول فهم بنوع التواقع ايه لا غريب صنيع كثير من الناس يعني ما كانهم درسوا اللي حط رجل سدى واللي قدم من سدى واللي صعب الذي لا يستطيع معذور الذي لا يستطيع أنا لا أستطيع أن أفرش لي 3 سنوات على هذا أما قبل ذلك والله الحمد يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى أبو رضوان نصب اليمنى حتى ساوت الرأس ذكر عن ابن عباس جاء عن ابن عباس أنه صلى بما يسميه بعض أهل العلم الإقعاء وقال هو السنة نصح هو فعل ابن عباس. إيه. لكنه جاء في السنة في التشهد الأوسط بالنسبة هو التشاهد الأوسط وما بين السجدتين الحكم واحد والصفة واحدة. ها؟ يقول ما دام هو السنة وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بعصره على الصحيح وهو قول الأكثر. ابن عباس مدرك يعني عمره 13 يوم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم. تبي تجي جلسة الاستراحة على قدميه وإليته يذكرها. نعم. الله وينصب اليمنى ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا. وهل يزيد على ذلك؟ اغفر لي وارحمني عافني واعف عني وما ذكر في الدعاء وارزقني من الأدعية التي وردت. بعضهم يقول يقتصر على ربي اغفر لي كما قيل في سبحان ربي العظيم، وبعضهم الزيادة الواردة ولها أصل تقال لأنه دعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ثم يسجد الثانية كالأولى. ها؟ الدعاء بين السجدتين. وين؟ إيه رب اغفر لي بين السجدتين. لو كان زاد. إيه لكن أنا خلطت. لا ما وردت. ما وردت. ثم يقول رب اغفر لي يعني بين السجدتين. ها؟ لو جمع أطال الإمام وجمع ما في بس لأنه موضع للدعاء. ها؟ الشرط ما زاد على ربك. مثل ما قيل في الركوع بالرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. ثم يسجد الثانية كالأولى. كل واحد ما في إشكال ما بينها ما بين فرق. بسم الله بالنسبة للدعاء في جلسة بين السجدتين يعني طال إذا أطال الإمام مش تبي تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وانصرني وارزقني كما جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره. ها؟ يكون المواضع التي يشرع فيها الدعاء بمشروع. هي مشروع شرع أصله فهو مشروع. نعم. المعروف. الحديث بألفاظ مختلفة في بعضها زيادات على بعض، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. إيه. سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال النووي: فالاختيار طلب العلم بإصابة السنة، والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبع، وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة. يجمع بينها إذا أمكنه ذلك بحيث لا يتأخر عن الإمام. ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. هذا على القول بعدم مشروعية جلسة الاستراحة، أما على القول بمشروعيتها فيكون قيامه نظير سجوده، إذا قدم يديه قبل ركبتيه وسجد، إذا قام من الركوع من السجود يرفع ركبتيه قبل يديه. وهنا يقول: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم، ولا يضع يديه على الأرض إلا على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود، إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض، إذا وجدت المشقة حصل التيسير. وعنه: يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه. جلسة الاستراحة أولاً هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره من حديث مالك بن الحويرث، وتسميتها استراحة تسمية اصطلاحية من بعض الفقهاء، وبعضهم يقول إنها سميت بذلك للتنفير منها واقترانها بثقله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما فعلها إلا لما احتاج إليها فيستريح بها. وأما على القول بأنها مشروعة مطلقا، وهذا آخر الأمرين من حاله عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الحاجة دعت إليها، ومن نظر إلى واقع كبار السن والمرضى يرى أن الحاجة تدعو إلى تركها، لأن زيادة فعل، فالحاجة لا تدعو إليها، تدعو إلى تركها. الحاجة تدعو إلى أن المريض ينهض، أسهل له من أن ينهض على طول، وهذا ملاحظ في صنيع المرضى وكبار السن. فتسميته استراحة هي ليست ذات وقت طويل ليستريح بها، مجرد ما يثني ركبتيه وينهض، فهي زيادة عبء وتكليف. تفضل يا أبو محمد. القائمة قال رحمه الله عنه: يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه، يعني على ما يسمى بالإقعاء، وهو السنة عند ابن عباس، لكن ينبغي أن يفعل في الجلسات الخفيفة ليستعين بها على القيام، سرعة القيام. ثم ينهض إلى الركعة الثانية والرابعة، ثم يصلي الثانية كالأولى على ما تقدم تفصيله. وين؟ وعلى على حسب النزول، إذا كان ممن يرجح أو يترجح عنده النزول على اليدين، وحديث النهي عن بروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه كما تقدم، وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن في مقال: إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه. ها؟ قال القاضي: لا يختلف قوله أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا يجلس الاستراحة أو لا. هي لا، ما لها ارتباط جلسة الاستراحة، إنما ارتباط القيام بالسجود. من قدم يديه قبل ركبتيه رفع ركبتيه قبل يديه، والعكس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما نقول لكبير السن او المريض انهض مع الناس او قبل او قارن الناس، حسب استطاعته. من هو اللي اخذ التكبير؟ لا، هو لا ينظر الى اضعف الناس، ولا ينظر الى اوساطهم. إيه؟ لا، قدميه مع النصب، ما يصير اليتين إلا لو افترش، لا يصير افتراش إلا إذا افترش اليسرى ونصب اليمنى، هذا الافتراش. لكن اليدين، القدمين واليتين في الإقعاء. إلا في تكبيرة الإحرام، يعني ما إذا قام للثاني ما يكبر للإحرام، وإنما يكبر تكبيرة انتقال، يكبر تكبيرة انتقال. والاستفتاح ما يستفتح، ما يقرأ دعاء الاستفتاح إذا قام للثانية. وفي الاستعاذة روايتان: هل يستعيذ لقراءة الفاتحة وما بعدها في الثانية كالأولى أو لا، يقتصر على البسملة. من قال إن الصلاة أو أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة، يكفي استعاذة واحدة. ومن قال إن قراءة كل ركعة مستقلة، يستعيذ في كل قراءة. أيهما أوجه؟ شو؟ يعني قراءة كل ركعة مستقلة، ولا يقول الصلاة قراءتها واحدة؟ ها؟ شو؟ تنكيس في القراءة. إيه؟ لو لم تكن الصلاة واحدة لا ما منع. صح. والذي يظهر لقرب العهد الاكتفاء بالاستعاذة الأولى. إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان. وش قال عن روايتين؟ افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا لا نعلم فيه خلافا، إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح، لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الأولى. فأما الاستعاذة ففيها روايتان، إحداهما تختص الركعة الأولى كالاستفتاح، وهو قول عطاء والحسن والثوري، لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وهذا يدل على أنه لم يكن يستعيذ، رواه مسلم. وليست منها بخلاف البسملة، يعني لما لم تذكر البسملة هي من الفاتح فلا أحتاج إلى ذكر، بخلاف الاستعاذة. يكمل. ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، ولذا اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين أشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته، فمتى أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح. فعلى هذه الرواية إذا ترك الاستعاذة في الأولى نسيانا أو غيره أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه، لأنه يراد لافتتاح الصلاة، فإذا نسيه في الأولى فقد فات محله، والاستعاذة بالقراءة وهو يستفتحها في الثانية، والرواية الثانية يستعيذ في كل ركعة، وهو قول ابن سيرين والشافعي بقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي ذلك تكرار الاستعاذة عند تكرار القراءة، ولأنها مشروعة للقراءة فتتكرر بتكرارها كما لو كانت في صلاتين. الاستعاذة ليست من القرآن أصلا إلا في موطنها، فإذا قرأت القرآن، أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن. ولم في بدء القراءة يستعيذ، بعد ذلك لا. ليتك والله ما تسأل. نعم. إيه سمع ينبغى العادة ما يسمع، لكن هو ما يسمع إلا اللي هو يبي. تقرأ، تريد أن تقرأ في المصحف؟ استعذ بالله من الشيطان في البداية. لا لا ما يستعذ، مو بيقرأ قرآن الطالب. تقرأ قرآن تستعيذ القراءة؟ لا لا، هو يتكلم عن حلقة القرآن، تعليم القرآن. لو استعاذ المعلم هل يجب، هل يلزم الطلاب أن يستعيذوا هذا قصدك؟ وانت وش جوابك؟ لا لا لا تملك أبو عبد الملك 20 نصفك. المقصود أنه يقال في مثل هذا مثل ما قيل في الصلاة. مش المقصود أقل أحواله الحسن. هو الأشكل عليهم من يراه مقلوبا، والمقلوب من أقسام الضعيف، ومنقلب على الراوي لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقولون أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه فيكون قد انقلب على الراوي، هذا ليس بصحيح، لأن بروك البعير لا يعني مجرد الوضع، لأنه متى قال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فهذا ممنوع سواء قدمت يديك ولا رجليك، وإن سلمت من البعير ما سلمت من الحمار لا قدمت يديك. إذا كان هويك على الأرض بقوة، ونشوف بعض الشباب الأقوياء إذا سجد وقدم ركبتيه خطر على البلاط تخلخل، هذا كله ممنوع سواء قدمت يديك كل ركبتيك. ثم يجلس مفترشا، كم باقي على الوقت؟ ها؟ هذا العجن ضعيف. الذي يقول آية واحدة نزلت في الفصل بين السور، هذا كلام شيخ الإسلام، ولا افتح المصحف وشوف ما عليها رقم واحد بسم الله. أقصد عند الحنابلة هي آية من الفاتحة، روايات ما هي برواية واحدة، لكن مقتضى الترقيم يقتضي أنها من الفاتحة. ما من قول من هذه الأقوال إلا وله دليله، ولكن فيها المقول والمردود وفيها الراجح والمرجوح، ما يجونك من فراغ ويقرر لك حكم شرعي ومن العلماء إلا عنده سند. إنها مشروعة مطلقة دائما. بسم الله. ما عندك شيء. لم تحل عندي يعني. وش لماذا لم يذكر في المقنع البسملة وهي عندهم ليست من الفاتحة، ليس لنا دخل بالمصحف؟ إلا المصحف والعمدة هو الحجة. الذي قالوا من البسملة من الفاتحة ومن القرآن قالوا وجودها وإجماع الصحابة عليها. من دعوا المصحف؟ لا مصحف جماعة الصحابة، لأنه بعض المصاحف لا ترقم الفاتحة من البسملة آية من الفاتحة. هذا الخلاف المعروف عند أهل العلم، كل الناس يلزمهم بقول واحد. بسم الله. أربعة.